ما حكم الإنابة في رمي الجمرات بالنسبة لمن يترك الرمي في اليومين الثاني والثالث من أيام الرمي ويسافر إلى بلده في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة؟ هل يجزئه ذلك رغم أن ظروفه عادية؟ الجواب: هذا العمل لا يجوز، لا يجوز له السفر، ولا يجوز له التوكيل حينما يكون قادرا. ومن ناحية أخرى، طاف للوداع قبل رمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مثلا، فهذا عمله لا يجوز له أن يسافر، وبناء على ذلك فقد ترك المبيت وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع. هذا مع الإثم، لأنه متعمد وليس بمعذور أيضا، هذا مع الإثم، فعليه الفدية عن هذه الأمور الثلاثة. وإذا لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام عن كل واحد منها، وبالله التوفيق.